الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. شبكة مزامير آل داود تقدم. يرفع النداء من هناك المؤذن فاروق عبد الرحمن حضراوي. Love.